جرير الربابة يلحون العود ولا يا جرير الربابة اختلف معنى القصيد وضيع الفنان فنه حلم مدري علم مدري نور برق في سحابة حلم مدري علم مدري نور برق في سحابة إثرها طلت جبينا يوم زاح الليل عنا أقبلت مثل الفرس لا سمعت سواد والنجوم يفرقنا النهار يمر ويعدي وليلة في عقبه النحر صبح تجلى والجدايل كانهن مخمل يلتف حول الجدل تلعب النيابة مخمل يلتف حول الجدل تلعب النيابة عن سلاسل الذهب والماس خوفي جرحنا غاب عني والولي خالله عندي في غيابة يا وجودي وجد من صفق على ماضي شبابه مال شبه والسنين اللي يبين خالفنا غرته خضر السنين وراح عمره ما درابه غرته خضر السنين وراح عمره ما درابه إلا غلاه وما نقلت إلا صوابه زرعت إلا ضراه ولا نقلت إلا صوابه والحشا ما باك من خضر الطعون المستكنة يا حبيبي ما زهاك من خضاب إلا خضابه شكر للي رحمته تسبق عذابه والثنا والشكر.